ما في تدليس. بسم الله على ملك رسول الله، إذا كان سنيد إذا كان يدفن بالدفن يأخذ ثلاث يحدث ثلاث حثيات ثم يدفن، يقول بسم الله على ملك رسول الله. إن أخذ ثلاث حثيات كفى، وإن استمر معهم أفضل. إن كان يأخذ ثلاث حثيات يكتفي، وإن استمر معهم في الدفن أفضل. بسم الله عليك. بسم الله عليك. فهم منها أنه يعني أنه غير مؤكد عن التحليل النهي، الله أعلم من فهمها. صلى الله عليك. في بعض البلدان يسكنون بين القبور، ما رأيك؟ صلى الله عليك. بعض البلدان يعني يسكنون أهلها بين القبور. ينهون ويعلمون، هذا منكر. أعوذ بالله. إهانة القبور، صلاة عندها صلاة باطلة. جلوس بين القبور والصلاة عند القبور هذا منكر. لا بأس به. لا يمشي بالنعال إلا إن الحاجة هم شوك ولا حر شديد. أيضا شرعيا. ينكر أحسن الله تعالى. مثل ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم يعلم. هل النعال شيخ زيارة القبور عليه دليل؟ نعم. هل النعال عند زيارة القبور؟ إذا كان يمر بين القبور، إذا كان ما يمر بين القبور ما يحتاج خلعها. لكن إذا كان يمر لحاجة، أما إذا كان يقف عند أوله وسلم ما يحتاج شيء. نعم. قرع نعاله. هذا يدل على أن في أولها ما يرى، لأن الميت يوضع في نهاية المقبرة، فالذي يصل عنده ما عند قبور منصرف يسبع قرع النعال، والنهي في اللي يمشي بينها، اللي يمشي بين القبور، واللي يمشي حولها وله بينها ما يضره. أحسن الله إليك. ورد حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى عمر بن الخطاب امرأة فصاح بها فقال دعها يا عمر. ما عندك أو ما علم. أحسن الله إليك يا شيخ. بالنسبة لقول الصحابي، هل هو حجة إذا لم يرد عليه مخالف؟ المخلوف المعروف عند العلماء حجة إذا لم يخالفه غيره، لأنه علم السنة من غيره. فيخص العام به. مسألة خلافية لكن قول المشهور. هل يخص العام به؟ العام. هل يخص؟ عن من قال إن حجة؟ يصلح التخصيص. حديث أنس قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين اتق الله واصبري. لكن محل. حديث أنس في الصحيحين قول النبي للمرأة التي كانت في القبر قال اتق الله واصبري، يفهم انه جواز الذهاب الى القبور. لعل هذا وقت الزيارة، لعل، لان حديث منع الزيارة محكمة، لعل هذا وقت الاذن العام. اني قالت في عائشة يا رسول الله ماذا اقول اذا زرت القبور. هل يؤخذ من حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء حجية قول الصحابي؟ حجية قول الصحابة الخلفاء خاصة، هذا مسلم اذا لم يخالف السنة، سنة مقدمة بيت كما هنا سنة واضحة يقال يخل بقول الخلفاء الراشدين المسألة التي لا دليل فيها. أحسن الله عليك. الاقتصار على قوله عند وضع القبر بسم الله جاز يا شيخ؟ طيب مع الدعاء اللهم اغفر الله اللهم اغفر، طيب كان يدعو لها بالمغفرة اللهم اغفر الله، يدعو لها بالثبات كله طيب. وساعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية الرياض الدائري الجنوبي مخرج 24 شارع الترمذي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.